ملفات سرية. عدلنا ملفنا النهاردة الكاتب محمود الجهيدي، واحد من أخطر الملفات السرية. بس قبل أي شيء خلينا نحذر من باب العلم بالشيء ونقول إن المحتوى النهاردة غير مناسب لصغار السن وصادم ومثير للرعب وللخوف، محتاج أكبر قدر ممكن من شجاعة المستمع الكريم. في البداية خلينا نعترف ان الحياة بصفة عامة منقسمة، سواء في عالم الانسان او عالم الحيوان، الى ذكر وانثى، صح كده ولا ايه؟ ده اللي نعرفهم الحقيقة، وده اللي تربينا وعرفناه، ان انواع المخلوقات يا ذكر يا انثى. الحاجات الغريبة والمصنفات اللي العالم بيطلقها دلوقتي هي مصنفات شاذة الحقيقة، لكن احنا بنتكلم على الفطرة اللي ربنا خلقها. دايما الانثى بتتميز بالطيبة والرقة واحيانا الضعف، بس خلينا نقول ان الانثى في عالم الحيوان بتكون اكثر شراسة في العديد والعديد من الحالات، واكثر قوة كمان. طيب ولو قلنا في عالم البشر، الظروف والمعيشة خلت الانثى اكثر صبرا واكثر طاقة للتحمل، والظروف بتخليها فعلا قوية جدا جدا. طب ما تيجي نروح لنوع مثلا من انواع العناكب، وخليكم فاكرين احنا بنتكلم في مقدمة الملف النهاردة. بعد الذكر ما بيتم عملية الزواج بتقوم الانثى بقتله واكله، اه والله زي ما بقول لكم كده. كمان في انواع من الضفادع بتكون الانثى سامة جدا، وبيكون الذكر خالي من السموم، ورغم ذلك فطرة الطبيعة والحياة بيتم التزاوج. ورغم ان النساء بصفة عامة في عالم البشر يتميزوا بالرقة والطيبة، لكن زي ما قلت من شوية في نساء اكثر قوة، لكن في نساء اكثر خطورة من الرجال. نساء مخيفات، جرائمهم اكثر رعب ودموية من اشرس الرجال ومن اعتى المجرمين. وعلى مدار التاريخ البشري كان في شخصيات انثوية شريرة، منها الأسطوري زي ليليث اللي محدش يقدر يجزم هل هي حقيقية ولا مجرد شخصية أسطورية. كانت بتتوصف إنها جميلة جدا، وكانت بتتجسد بالليل وبتغري الرجال علشان تقتلهم، وأطلق عليها اسم شيطانة الليل. القدماء كانوا بيخافوا من ذكر اسمها، لدرجة إنها ذكرت في أحد المخطوطات القديمة باسم المخلوقة التي لا اسم لها. ظهر اسم ليليث في مخطوطة سومرية عمرها أكتر من 2000 سنة، وكانت مواصفاتها إنها جميلة خلابة، لها أجنحة ومخالب وشرسة بشكل كبير. والاتقاء شرها وتجنب أذاها. كانوا الناس زمان بيعملوا نوع من أنواع التمائم لحمايتهم منها، وكان الرجال اللي بيسافروا لازم يلبسوا هذه التمائم. زمان كانوا بيعتقدوا ان الجنين اللي بينزل ميت هي اللي بتكون قتلته، وعلشان كده كان بيتم التخلص منه بدفنه في الصحراء بعيدا عن المقابر العادية. كان الناس بيرسموا دايرة حوالين سرير الام ورضاها، خصوصا لو كان ذكر، وفي وسط الدايرة بيرسموا نجمة خماسية ويكتبوا اسماء 3 ملائكة في وسط النجمة. ونروح وندخل جوه ملفنا النهاردة لأول شخصية حقيقية معانا النهاردة، وهي الشيطانة ذات الرداء الأسود. ومن النساء المخيفات هي اسمها الحقيقي إلين. اتولدت سنة 1956، اتوفى والدها قبل ولادتها مباشرة، انتحر، قتل نفسه، وعشان كده أهلها اتشأموا منها جدا. وبعد لما تمت إلين 4 سنين تركتها والدتها عند جدها اللي عاملها أسوأ معاملة، ضرب، ذل، إهانة، سوء معاملة إلى أقصى درجة، لدرجة أنها لما كبرت هربت من بيت جدها وعاشت في الشوارع، وما كانش قدامها غير أنها تشتغل في الشارع علشان الفلوس. أدمنت الكحول والمخدرات لحد ما قابلت راجل أكبر منها في السن طلب منها الزواج وتجوزه. إلين فكرت ان كده خلاص حياتها هتكون افضل، لكن زوجها كان قاسي جدا، يمكن اقسى بكثير جدا من جدها. كان بيضربها ضرب رهيب لدرجة انه تسبب لها مرة في كسر في ضلوعها، بعد 3 سنين من هذه الزيجة اتطلقت ورجعت تاني للشارع ولنفس الشغل القديم. مش محتاجين نفسر الشغل ايه، واكيد حضراتكم فاهمين. هناك قررت تعمل حاجة مرعبة ورهيبة جدا. الشرطة اتفاجأت بعد مدة بجثث رجال مرمية في الغابة، كانوا مقتولين بالرصاص. معظم المقتولين كانوا كبار في السن. إيلين كانت بتقف على الطريق السريع وتلبس فستان أسود قصير جدا وتشاور ليهم وتركب وتستدرج الضحية للغابة، وهناك بتقتله وتاخد فلوسه. وكانت بتختار كبار السن، وكأنها بتنتقم من 2، الزوج والجد. وفي رواية تانية أنها كانت بتختار كبار السن عشان يكون المقاومة بتاعتهم ضعيفة. من ضمن ضحاياها بيتر. الشرطة لقيته مقتول جوه عربية ومضروب 3 رصاصات في دماغه. إيلين كانت اشترت مسدس من أحد تجار المخدرات وكانت بتستخدمه في القتل. لحسن الحظ بعض الشهود العيان قالوا أنهم شافوا إيلين وهي بتركب العربية مع هذا الرجل المدعى الذي يدعى بيتر. الشرطة بدأت تتحرى حوالين إيلين وتم القبض عليها سنة 1990، ولقوا بصمة إيلين على مقبض الباب، وكمان لقوا في بيتها بعض أغراض الضحايا اللي قتلتهم قبل كده. إيلين ما كانتش خايفة من الشرطة، بالعكس دي كانت هادية جداً وبترد على أسئلتهم بمنتهى الهدوء الشديد. وخلال المحاكمة قالت: أنا بريئة، الرجالة سرقوا عمري وأنا انتقمت منهم، رفضت أن أي حد يدافع عني وبتمنى الموت، وقتلت 12 شخص. تم الحكم على إيلين بالإعدام بالحقنة المميتة سنة 1992. وانتظرت إيلين تنفيذ الحكم وقالت قبل موتها: نعم لقد سرقتهم وقتلتهم بدم بارد، وسوف أفعل ذلك مجددا لأني أكره كل الرجال منذ زمن بعيد. قبل إعدام إيلين بيوم قالت: أنا مش خايفة، ومهما كان اللي مستنيني في الحياة الأخرى أنا عارفة أنه أفضل بكتير، لأني ما عملتش حاجة غلط. أنا قتلت اللي يستحقوا القتل، وكل الذكور يستحقون القتل في أي وقت وفي كل حين. يوم تنفيذ حكم الإعدام في إيلين كان سنة 2002. طلبت فنجان قهوة ووجبة من أحد مطاعم الدجاج المقلي الشهير جدا. وقبل ما يتم إعدامها قالت للصحفيين: سأعود مرة أخرى، حتما سأعود. المحللين النفسيين حللوا كلامها أنها تقصد أنها تظهر واحدة زيها بنفس فكرها وطريقة تفكيرها وتكمل المسيرة في القتل. وناس تانية قالوا انها بتؤمن باستنساخ الارواح، وانها كانت بتقصد ان روحها هترجع مرة تانية. القصة الاغرب في الموضوع ده يا جماعة ان في شهود عيان قاموا بتصوير اكتر من صورة وفيديو خلال السنوات اللي بعد كده، وكانت بتظهر فيها إيلين بوضوح وهي بتتجول في اكتر من مكان، لدرجة ان البعض شك ان ليها توأم ومحدش يعرف عن التوأم التاني ده حاجة. لحظة استجواب إيلين من اللحظات اللي الصحافة اتكلمت عنها كتير جدا، وقالت ان استجوابها كان عنيف وكانت بترد بمنتهى القوة وبمنتهى البطش، وما كانش عندها ادنى درجات الخوف، وكانت نظراتها مرعبة. بيقول اللي كان بيحقق معاها ان هو كان برغم انه متماسك او بيحاول يبين ده، لكن نظراتها ليه كانت بتثير بداخله شيء من الخوف ما يقدرش ينكره. بس خلينا نقول ان معظم النساء اللي ارتكبت جرائم قتل كانوا عايشين بدورين، حياة خاصة مع ضحاياهم وحياة قدام الناس كأنهم جواهم شخصيتين، واحدة كويسة وعقلة وتبان انها انسانة متزنة، والتانية شطانة بتبان في اوقات معينة وتبقى عكس الاولى تماما، منتهى التوحش، سادية هدفها القتل والذبح. وده بينطبق تماما على بطلتنا اللي جاية، مدام دالفين. مدام دالفين هي كانت اجتماعية بشكل رهيب. كانت عايشة هي وزوجها في قصر كبير في رويال ستريت، بس على الناحية التانية دالفين كانت سادية، كانت بتحبس الخادمات وتعذبهم وتقوم بقتلهم في النهاية بأبشع الطرق. كانت كل شوية تشغل خادمة، وبعد فترة الخادمة والثانية والثالثة يختفوا وتجيب غيرهم وغيرهم. بعدها بدأت تظهر إشاعات غريبة إن في أصوات بتطلع من البيت بالليل كلها صرخات وتوسل. كان في عمليات تنظيف كبيرة بتتم بشكل دوري، في البداية كانت باينة إنها عشان الحفلات فبينظفوا كتير، بس في ناس كانت بتلمح حاجات غريبة متفرقة زي أثار باقية على ستاير أو سجاد شبه الدم. الموضوع كان بيعدي ومحدش كان بيدور. كمان من ضمن الحاجات اللي لاحظها جران مدام دالفين أن الخدم صحيح كانوا كتير جدا بس كانوا بيتغيروا بوتيرة سريعة، واللي كان بيتغير ويمشي المفروض ما كانوش بيشوفوه في أي حتة بيشتغل عند الجران، طبعا لأن مدام دالفين كانت بتقضي عليهم. هي كمان كان بيجي عليها فترات بتختفي لأيام طويلة، مش سفر، بتكون جوه البيت. كانت بتقفل على نفسها البيت وتنزل الستائر وما تخرجش لدرجة طلع عليها إشاعات إنها فامباير، مصاص الدماء يعني. لحد ما في يوم حصل حريقة كبيرة في القصر والمطافي جت والشرطة واقتحموا المكان، وبعد ما اتطفت الحريقة لقوا أوضة مقفولة عليها ألواح خشبية كبيرة على الأبواب عكس بعضها كأن في حد مش عايز حد يدخل. كسروا الدنيا ودخلوا لقوا مجموعة من الخدم كانوا متسلسلين بسلاسل حديد من رقبتهم وربطاهم السلاسل في الأرض، أطرافهم متقطعة عن أجسامهم، وستات تانية من الخدم كانوا محبوسين جوا أقفاص حديد في الأركان وأغلبهم ميتين من الحبسة والحر. عينيهم أفواههم متخيطة علشان تفضل مقفولة، وكان في من الخدم ستات تم سلخهم وفي منهم أجزاء من أجسامهم متقطعة ومتخيطة بشكل عكسي، وده شيء مش مفهوم، بالإضافة لرؤوس محفوظة بدون أجسام، رؤوس ستات ورجالة. الشيء الوحيد المشترك بين الضحايا أن هم كانوا خدم ولونهم بشرة سوداء، وبيقولوا أنه كانوا فيهم العديد أو معظمهم أفارقة. بالمناسبة في صور للجثث اللي كانت الشرطة لقيتها في قصر مدام دالفين موجودة، لكنها بشعة جدا يا جماعة، كانت بتمارس عليهم طقوس شيطانية، والغريب ان محدش فاهم هي كانت بتعمل كده ليه. هل كانت بتقدمهم قرابين لشيء ما؟ فعلا الناس قالت انها اكتشفت طريقة علشان تفضل شابة عن طريق انها تعذب الخدم بتوعها وخصوصا الفتيات، وبتستخرج من دمهم مادة معينة، وكمان كانت بتعمل حمامات من الدم، كانت بتملى البانيو بالدم وتستحمى فيه. بعد لما تم اكتشاف جريمتها او جرائمها الحقيقة، الشرطة حاولت تدور عليها بس كانت اختفت وهربت ومحدش عارف راحت فين. قصر مدام دالفين ناس قالوا ان هما سمعوا صوتها بتغني في القصر بصوت حزين ومخيف، وشافوا انعكاس صورتها في المراية كتير، لكن اتقال انها مستخبية في سرداب او اوضة سرية في القصر ومحدش يعرف الوصول ليها بيكون ازاي. ده خلى الناس في حالة غضب اكبر، الجيران والسكان وكل حد تقريبا وصلته القصة، والاف الناس اقتحموا القصر الحقيقة على مرات كتيرة وكسروا حاجات كتيرة على اساس ان هم يلاقوا الاوضة السرية اللي هي مستخبية فيها، لكن للأسف المحاولات باءت بالفشل، ولقوا اوض في خفية اخرى فيها جثث تانية. اختفت مدام دالفين تماما وكأنها اتبخرت، هل كانت شيطانة زي ما الناس قالت، ولا اتنكرت وهربت، ولا في فعلا مكان ومخبأ سري موجود محدش يعرف عنه حاجة. والحاجة اللي الناس توقفت عندها ان ما فيش ولا مساعد او اي حد كان بيساعدها في هذه المصايب والجرائم، كانت بتعمل ده بطولها. ازاي قدرت وجابت القوة دي منين انها تعمل كل ده؟ علشان كده الاحتمالات الاخرى بتقول ان هذه السيدة لم تكن من البشر. الدراسات بتقول ان معظم النساء اللي عملوا جرائم قتل مرعبة كانوا ستات عادية جدا، بعضهم كانوا سعداء في حياتهم وعندهم اسر واطفال، بس بيحصل موقف بيقلب الدنيا رأسا على عقب وبيغير طريقة تفكيرهم. الموقف بيحولها من انسانة طبيعية لشيء وآلة للقتل حرفيا، killing machine. وده زي ما حصل سنة 1894 في الحادثة التي اطلق عليها حادثة killing machine على ايد ليوناردا جانجلي، واللي بيطلق عليها اسم رايا وسكينة الإيطالية، أطلقوا عليها العرب هذه الاسم أو هذا الاسم. يوم ولادة ليوناردا كان يوم حزين وبائس، وده راجع للعلاقة المضطربة بين الأم والأب. الأم كانت بتكرهها جدا، كانت بتفكرها بالشخص اللي حبته وهجرها، كانت مصابة بصداع واكتئاب دائم وحاولت تنتحر أكتر من مرة. ليوناردا كانت إنسانة متأثرة بالبيئة اللي حواليها جدا، يمكن ده السبب اللي خلاها لما كبرت تتجوز شاب اعترضت عليه كل العيلة، ومحدش يعرف سر اصرارها انها تتزوج من هذا الشاب، غير انها كانت بتتحدى القوانين والعادات والتقاليد والجميع، وبعد مدة من الزواج فتحت محل لبيع الملابس والصابون، وبمرور الأيام اشتهرت بين الناس إنها بتصنع صابون كويس جدا. لحد ما في يوم من الأيام دخلت عندها واحدة ست غجرية بيقولوا عليها عرافة، اشترت شوية حاجات والكلام جاب بعضه مع ليوناردا اللي طلبت منها إنها تقرأ لها الكف. الست الغجرية مسكت كف إيد ليوناردا وبدأت تبص باهتمام، كانت كل ما تدقق وشها يصفر كأنها شايفة شيء مخيف. ليوناردا لما شافت كده قالت لها أنت شايفة إيه؟ الغجرية لمت الحاجات وقالت لها وهي بتمشي موجود في إيدك اليمين سجن وفي إيدك الشمال موت. ليوناردا جريت وراها وقالت لها إذا كانت شافت حاجة تانية قالت لها كل أولادك هيموتوا وهم صغيرين. فضلت ليوناردا لمدة طويلة تفكر في كلام العرافة، بس هي في الحقيقة كانت بتتمنى أن يكون ده مجرد كلام وتخاريف. وبعد مدة أنجبت الطفل ومات بعد شهر واحد من إنجابه، أنجبت الطفل التاني ومات، وأنجبت التالت ومات، والرابع ومات، والخامس والسادس وماتوا. ومع كل طفل يموت كانت بتفتكر كلام العرافة الغجرية، وكان عندها مشكلة وهي أنها حملت أكتر من مرة، وده طبعا هيجي وقت والحملة هيتوقف. راحت لساحرة قالت لها عليكي لعنة مش هتتفك غير بدم بشري. بعدها بأسبوع رجعت لها بالدم البشري وبدأت تتعلم الطقوس وطريقة تقديم القرابين لفك اللعنة. محدش يعرف بالظبط هي عملت ايه وايه الطقوس والدم كان مصدره ايه في الأول، لكن النتيجة ان بعد كام سنة بقى عندها 3 بنات وولد يدعى جوزيف، وكانت بتخاف عليه بشكل مرعب. في نفس الوقت إيطاليا دخلت الحرب العالمية بقيادة موسوليني، وبدأ الشباب يتجندوا في الجيش، وليوناردا خافت جدا على ابنها فقررت أنها تقدم قربان بشري عشان ابنها يعيش، وكانت ضحيتها المرة دي بنت تدعى فيرجينيا. كانت وحيدة وبتدور على زوج ليها، وليوناردا استغلت الموضوع ده وعادتها أنها تجوزها من شاب غني وسيم. طلبت منها تيجي تزورها بالليل عشان تقابل الشاب العريس ده عندها بشرط أنها ما تقولش لحد خالص هي رايحة فين. فيرجينيا وقعت في الفخ وراحت ليها، وهناك ليوناردا خدرتها وقتلتها. بيقال انها استخدمت اجزاء منها في صناعة الصابون. الغريب بان اللي عملته هذه القاتلة الشرسة ابنها جوزيف ما ماتش في الحرب ورجع سليم، وكانت هي مصممة ان ده سببه. الموضوع استهوى ليوناردا بعد كده وبدأت تقتل. محدش يعرف تحديدا هي قتلت كم واحد، لكن هي اعترفت انها ارتكبت 10 جرائم قتل ومثلت بالجثمين واستخدمت الجثث في صناعة الصابون. كانت بتقول ان الدهون البشرية ودهون الانسان بتصنع صابون عالي الجودة بشكل مرعب، وان استخدام الدماء والاحشاء في الصابون بيعطي الصابون لون وردي محبب للنساء. انتوا تخيلين الدماغ يا جماعة عاملة ازاي؟ كانت بتستدرك الستات للبيت بحجة بيع الملابس وقراءة الفنجان، وبعدين تقوم بقتلهم. بسرعة احكي لكم كده حاجتين من الحوادث دي. الحادثة الاولى الانسة فاوستينا جالها عريس وكانت مترددة توافق او ترفض، فراحت ليوناردا العرافة علشان تشوف لها الفنجان، فدتها فنجان شاي وطلبت منها تشربه لانه بيحتوي على وصفة افريقية ساحرة هتخليها تعرف تقرأ مستقبلها. البنت المسكينة شربت هذه الوصفة وأغمى عليها وفقدت الوعي وأخدتها على الحمام، وكانت قبلها مجهزة طبق نحاس كبير وقعدتها فيه وجابت فاس وقسمتها نصين. بتحكي في اعترافاتها وبتقول إنها لما قسمتها نصين فضل جسم البنت يتنفض لمدة تزيد عن ربع ساعة. تاني حادثة كانت حادثة مدرسة تدعى صوفيا. كان جاي لها شغل في مدرسة في مدينة تانية، فراحت ليوناردا علشان تشتري شوية بيجامات وصابون وبالمرة تخليها تقرأ لها الفنجان. لما شربت القهوة وقعت على الأرض فقد الوعي، قامت ليوناردا بجرها على الحمام وقسمتها نصين، وبتقول إن جثمان هذه السيدة أو الأنسة دي بالذات فضل تدب فيه الحياة ويتنفض لمدة تزيد عن 3 ساعة. بعد لما اتقبض على ليوناردا كان في مشكلة عند المحققين ان هما ملقيوش اي جثة، ولما ضغطوا عليها قالت لهم انا بعد ما بقتلهم بحط اللحم بتاعهم قطع صغيرة وحطه على النار في اواني كبيرة وبوزعه على الفقراء والمحتاجين علشان ياكلوا لحوم ما بيشوفوهاش، وكانوا بيشيدوا دايما باللحوم اللي بتوزعها عليهم. يا خبر السود. وكانت بعد كده بتاخد الشحم والزيوت والدهون تعمل بيها الصابون اللي بيتبقى من الجسم والعظم، فكانت بتدوبه في حمض النتريك او مية النار. المرعب انها كانت بتستخدم الدم بتاع الضحايا، وزي ما قلتلكو كانت بتخلطه بالصابون عشان تديله اللون الوردي. وقالت استخدمت الدم في صناعة بسكويت العسل اللي كان الكل بيتهافت عليه وكانوا بيحسوا انه لذيذ جدا. سألوها ازاي كنت بتقدري تعملي كل ده، قالت كنت بعمل عملية التقطيع في 12 دقيقة. كذبوها، راحوا بيها للمشرحة وطلبوا منها توريهم ال 12 دقيقة على احد الجثث. الجزء ده بيقال انه محصلش وان الموضوع ده مش حقيقي، والبعض بيقول انه حقيقي، بيقولوا انها قطعتها الجثة في 12 دقيقة. القصة اثارت غضب شعبي عارم لبشاعة القتل لدرجة ان الصحف ما كانش وراها غير تفاصيل المحاكمة. اتحكم عليها ب 33 سنة، منهم 3 سنين قضيتها في مستشفى الامراض العقلية، وولادها كلهم ماتوا على فكرة بعد ما بدأت تدخل السجن والمستشفيات، وماتت سنة 1970 وتحققت نبوءة العرافة، وقصتها اتعملت اكتر من فيلم سينمائي. لسه مكملين ملفنا النهاردة مع هذه النساء المرعبات ونساء الظلام، لكن قبل ما نكمل خلينا نفكركم ونكرر تحذيرنا اللي اتقال النهاردة ان الملف ده غير مناسب لصغار السن. ارجوكم، انا بطلب منكم دايما في الرعب عموما الاطفال ما تسمعش، يعني رجاء الاطفال ما تسمعش. لو انت عندك لغة التواصل وانك هتفهمهم ان ده ما ينفعش يتسمع، وبعيدا عن الملفات لما نتكلم على القصص وان ده خيال علمي تمام، بس انا بالنسبة لي الطفل خيال واسع، فمهما قلت له انه خيال هو مجرد ما بيسمع هو بيعيش التفاصيل. فارجوكم يعني لو ولادكم بيفتحوا يوتيوب انا ما برشحش ده ابدا، ولو انتوا من الناس اللي بيفتحوا الرعب ويجيبوا الاطفال يسمعوا معاهم، الموضوع مش هزار يا جماعة، وده مش انترتينمنت. الاطفال ليهم حاجة والكبار ليهم حاجة تانية. الارملة السوداء كاثرين، من مواليد استراليا سنة 1955، سميت بالأرملة السوداء نسبة إلى نوع من العناكب شديدة الخطورة وشديدة السمية، لدرجة أن سم الأرملة السوداء يقال أنه أقوى من سم الكوبرا نفسها. كاثرين عاشت طفولة سيئة، والدها كان بيشتغل جزار وبيعتبر هو السبب الرئيسي في تحول شخصيتها، بسبب أنه كان شخص دموي عنيف، ولما بلغت عمر 15 سنة كانت في المدرسة وهددت تلميذة بسكينة وجرحتها بالفعل فين؟ في رقبتها. والله بيقال ان من ضمن الاسباب اللي حولت شخصيتها وخلتها شخصية ظلامية انتحار عمها الكبير اللي كانت مرتبطة بيه جدا، وفضلت سنين تقول ان شبح عمها بيزورها من وقت للتاني. والغريب ان المتواجدين حولها سمعوا في مرة صوت حد بيتكلم في الأوضة معاها، وكان صوت عمها بالفعل. لما كبرت سابت بيت والدها واشتغلت في مسلخ للحيوانات، وده مكان بيتم فيه ذبح الحيوانات وفصل الجلد عن اللحم زي المدابغ يعني، ولكن هو بيتم قبل المدابغ السلخ. بتقول كاثرين وبتحكي بعد كده ان دي كانت اسعد لحظة في حياتها لما استلمت اوردرات الشغل اللي هي السطور والسكاكين. سنة 1974 اتعرفت كاثرين على جون واتجوزوا، كانت حياتهم غير مستقرة وخناقات بصفة مستمرة. بدأت كاثرين تشك انه بيخونها، مسكت الكلب بتاعه وسلخته قدامه وقالت له لو خنتني وتأكدت انك بتخني هعمل فيك زي ما عملت في الكلب ده دلوقتي. خاف، وخصوصا انها بدأت تزين البيت بالسكاكين والجماجم وغطت السقف بجلود البقر والماعز وعلقت له جلد الكلب بتاعه في أوضة النوم. هرب، ولكن بعد مدة رجع ومحدش عارف رجع ليه، وبعد كده ما بقاش يروح الشغل. اصدقاء جون راحوا البيت عشان يطمنوا عليه، لقوا اثار دم عند اول الباب، بلغوا الشرطه، ولما وصلت الشرطه اكتشفت ان الدم منتشر في كل ركن في البيت، على الجدران والارضيه وفي الصاله. دوروا اكتر، لقوا، مش هقول لقوه، هما لقوا اللي اتبقى منه الحقيقه من جون بعد ما قطعته كاثرين لحتت صغيره وفصلت راسه وسلخت جلده. تقرير الطب الشرعي قال ان جون اتطعن 27 طعنه، وكانت كاثرين سلخت جلده قبل ما يتقطع. يعني بيقال انها السلخ كان وهو فيه الروح. بعد لما مات قامت كاثرين بالسلخ التام والكامل وسلخت فروة راسه، بيقال انه كان برضو على قيد الحياة، وسلخت الودان والفم والانف ومحاجر العيون. وبعد مرحلة السلخ نشرت الراجل على باب الصالة وفتحت الصدر والبطن بشكل حرف تي، خرجت القلب والكبد والاحشاء وقطعت اللحم لشرائح وفصلت الراس ووضعت كل ده في وعاء كبير. اتقبض على كاثرين وهي عايشة لحد النهاردة في سجن استرالي بعد ما اتحكم عليها بالسجن مدى الحياة. من ضمن الحاجات اللي اتخذت واتعملت من نفس الافكار وتم انها مستوحاة من شخصية هانيبال ليكتر. هانيبال ليكتر هو مستوحى من اكثر من شخصية دموية وسفاحين، ومنهم هذه الشخصية اللي كنا بنتكلم عنها فيما يخص انه كان بيسلخ او بيفتح الراس والضحية متخدرة وياخد المخ ويحمره ويأكل الضحية من المخ بتاعها. كان بيبقى مديهم حقن ما بتخليهمش يناموا، بتخليهم في حالة من اللاوعي والتوهان، وياخد المخ وياخد جزء منه ويشوحه كده في الطاسة وبعد كده يأكله منه. اللي انا بقوله لكم ده كان هانيبال ليكتر بيعمله، وزي ما قلت لكم مشتق من احداث حقيقية. وشوفوا فيلم هانيبال هتلاقوا المشهد اللي انا حكيته ده بيحصل بالظبط. ادخلوا وطلعوا سكرين شوت من المشهد وحطوه يلا على الجروب عيلة احمد يونس عشان الناس تشوف المشهد ده بجد. سكرين شوتس على الجروب، الجروب بيقترب من 100,000، هو فوق 196 او 197,000. يلا ادخلوا طلعوا المشاهد دي وحطوها لنا على جروب عيلة احمد يونس. دايما نساء الظلام بيعانوا من طفولة صعبة وقسوة شديدة وظروف غير طبيعية، والحقيقة ان اميليا ما خرجتش كتير عن القاعدة دي. اميليا اتولدت في انجلترا وكان ترتيبها رقم 5 بين اخواتها. والدتها ماتت بعد 10 سنين من الولادة. والدها كان شخص قاسي جدا، كان متعود يضربها زي ما يقولوا كده، يصبحها بعلقة ويمسيها بعلقة. مات وهي عندها 22 سنة. حصل خلاف بينها وبين اخواتها على الميراث وسابت البيت وتجوزت راجل اكبر منها ب30 سنة. بعد لما اتجوزت كان بيعاملها برضو بقسوة شديدة، عاشت معاه في ظروف مادية سيئة جدا وكان سادي. وبعد فترة اكتشفت انها لا تنجب، وكان السبب الزوج، بسبب انه كبير قوي في السن. وبسبب المعاملة القاسية والفقر اضطرت انها تدور على شغل وفعلا تشتغل في مجال التمريض، ده كان نفسها فيه. ما كانتش بتاخد فلوس كويسة. خلال الفترة دي تعرفت على واحدة اسمها ألين، كانت صاحبة ملجأ للأطفال وكانت بتستقبل فيه الستات اللي بيعملوا علاقات غير شرعية خارج إطار الزواج. كانت الستات دي بيودوا أولادهم اللي هم الطفل السفاح اللي هو جاي عن طريق هذه العلاقة الغير شرعية، وكانوا بيودوا الطفل ده للملجأ علشان يتم تربيته مقابل مبالغ زهيدة. إيميليا بعد لما تعرفت على ألين اتفقوا مع بعض اتفاق شيطاني، قالوا بدل ما نربي الولاد أو الأطفال دي نقتلها وناخد الفلوس كلها بدل ما نصرفها عليهم. وبدأت عملية القتل والموضوع مشي بسلاسة، لأن الأطفال دول كانوا غير شرعيين ومحدش بيجي يسأل عليهم ولا يدور على أسباب وجودهم أو أسباب موتهم بعد كده، واللي كان بيتم كتابته في شهادة الوفاة إنه سوء تغذية. استمر الموضوع على كده مدة لحد ما شك أحد الأطباء في الموضوع وبلغ الشرطة. حققت في البلاغ وما قدروش يثبتوا حاجة، واكتفوا بإغلاق الملجأ وحبس إيميليا 6 شهور بس بتهمة الإهمال في تغذية الأطفال. لما خرجت إيميليا من السجن ما قدرتش ترجع لحياتها الطبيعية، بدأت تحس بشهوة القتل، عايزة تقتل. القتل بالنسبة لها أصبح هدف في حد ذاته، قتل لمجرد القتل. بدأت تتنقل من مكان للتاني وغيرت اسمها عشان تهرب من الشرطة. كانت بتخطف الأطفال وتخنقهم وبعدين تحطهم في شنطة وترميهم في النهر. أحيانا كانت بتحط الطفل في شنطة وتربطه وترميه في النهر وهو عايش وتسيبه يغرق ويموت. في مقابلة معاها اتسألت هل في حد غيرك بيعمل نفس اللي عملتيه؟ ردت وقالت في أكتر من 30 واحدة بيقتلوا زيي، ومفيش واحدة فيهم هتوقف قتل إلا لو ماتت أو تم القبض عليها. عدد الأطفال اللي قتلتهم 400 طفل. أيوة الرقم اللي سمعينه، أيوة 400 طفل، وده بيعتبر أكبر رقم في تاريخ السفاحين وأكبر حتى من أخطر سفاحين العالم. اتقبض على إيميليا وتحكم عليها المرة دي بالإعدام شنقا، وتم تنفيذ الحكم فيها علشان تنتهي حياة السفاحة الأكثر دموية في التاريخ البشري. في فترة التحقيقات تم انتشال جثامين ما يزيد عن 250 طفل كانوا في حالة صعبة جدا من التحلل، والباقيين كان جسمهم منتهي وما عرفوش يعثروا عليهم. لسه الملف بتاعنا، انا اسف انه ملف بشع ودموي، لكنه الملفات بتتسم بهذه الصفة، حاجات حقيقية وبنخوض بالتفصيل فيها. بتيجي نسيب إيميليا دي خلاص البشعة دي ونروح لحاجة تانية، المرة دي مع جزارة بروكلين أماندا فيتش. كانت حرفيا أماندا من أخطر النساء، كانت بتقتل بدم بارد وكانت مخيفة جدا. اتولدت في بروكلين سنة 1951، اتولدت بنت 7 شهور، كان حجمها صغير جدا لدرجة ان والدتها كانت بتخاف منها وافتكرت انها طفلة غير طبيعية. والدها كان مزارع ايضا في بروكلين، وما كانش ليها غير اخت اكبر منها، والاخت ماتت بعد ولادة اماندا ب5 سنين. ورغم حب الاب لبنته، لكن ام اماندا كانت بتكرهها وبتقول هذه طفلة غير طبيعية. اماندا قالت امي كانت بتكرهني من يوم ولادتي، كانت بتحب اختي الكبيرة وتحبسني في قبو البيت وبتقفل عليا وبتقول انها بتخاف مني وعارفة ان انا هكون في يوم من الايام سفاحة بروكلين. البعض قال ان ام اماندا كانت قابلت عرافة وهي اللي قالت لها الكلام ده، والكلام ده مش مجرد احساس، دي نبوءة. تعبت اماندا من سوء معاملة والدتها، خصوصا بعد موت الاب لما بقى عندها 18 سنة. قررت تسافر عند جدها وجدتها وتعيش معهم في المزرعة بتاعتهم. كان عندها أمل تلاقي راحة البال في مزرعة الجدة، ولكن للأسف جدتها هي كمان كانت امرأة شرسة. فضلت تضايق في أماندا كده بالبلدي ترازي فيها، لحد ما في يوم حصل بينهم خناقة كبيرة، وراحت أماندا أخدت بندقية جدها وضربت جدتها بالرصاص في دماغها، وبعدين راحت وقتلته هو كمان. قالت أنا مش هستنى يجي يسألني عليها. بتقول جدي كان راجل كويس، كنت بحترمه، بس اضطريت اقتله، انا مش عايز حد يعرف، ومش زي ما بقول لكم مش عايز حد يسالني، هيقولوا جدتك راحت فين وخلافه، وهيبلغ عني الشرطه لو قلت له. اخفت اماندا جثه الجد والجد، وبدات بعد كده مرحله القتل في حياتها باستفاضه وباحتراف. كان اول ضحايا بنت صغيره، خطفت البنت اللي بتدعى ماري واخدتها معاها المزرعه، ومسكت شعرها لفوق وقطعت رأسها. احتفظت بالرأس وحطت الجثة في أكياس بلاستيكية ودفنتها في نفس المكان اللي دفنت فيه جثة جدها وجدتها. المكان ده كان فين؟ كان في قبو المزرعة. بلغ عدد ضحايا أماندا 10 بنات وجدها وجدتها. كانت بتدفن رؤوس الضحايا في حديقة المزرعة كأنها بتزرعهم بالظبط. لما اتقبض عليها واتسألت بعد كده كانت بتقتلهم وتدفن الرؤوس بالطريقة دي، قالت سألوها ليه يعني، قالت لأن دي الطريقة علشان أستمتع بوجودهم حواليا، وأن كل واحدة قتلتها كانت بتفكرني بأختي الميتة. رد غريب يدل لأنها ما بتحسش بالندم، لكن رغم كده قالت أنها كمان أحيانا كانت بتشعر أحيانا بالندم، لكن مش دائما. واحد من المحققين سألها ليه بتحتفظ بالرؤوس، قالت لما تقطع بالرأس بني آدم بتفضل لسه في حاجات كتيرة موجودة في عقله. آخر ضحية قامت أماندا بقتلها قبل ما يتم القبض عليها كانت أمها. أماندا كانت بتعاني من نوبات هلع ليلي، وقالت أنها كانت بتصحى مفزوعة بسبب صرخات اللي قتلتهم. قررت أنها تقتل أمها يمكن أصوات الضحية تقف، وزي ما بيقولوا يعني بينهم طار قديم وبايت. راحت لوالدتها ودخلت عليها وهي نايمة وضربتها على رأسها، وزي ما كانت بتعمل مع الضحايا التانيين قطعت رأس أمها، لكنها ما زرعتهاش في الأرض، رمتها ورمت كل حاجة في مقلب النفايات الخاص بالبيت، واتصلت على الشرطة وقالت لهم على اللي عملته، وقالت لهم في أصوات كانت بتطلب مني أن أنا أقتل والدتي، وتعبت من الأصوات دي وعاوزها تقف. اتقبض عليها واتحكم عليها بالسجن رغم أنها طلبت أنها تتعدم لأن الأصوات كانت بتدمرها. اتقال انها مريضة نفسيا واستمر سجنها فترات طويلة. نساء الظلام هو ملفنا النهاردة، والجزء اللي جاي مختلف لانه يكون بالكامل في مصر، والبداية مع عزيزة الاسكندرانية. عزيزة هي مش سفاحة بالمعنى المعروف ولا قتلت قتلة، لكن اللي عملته كان شيء مخيف لأقصى درجة. بدايتها كانت إنسانة عادية، اتولدت في اسكندرية وتجوزت جواز عادي من أحد الجيران، لكن للأسف بمرور الوقت بدأ يعملها بشكل عنيف، وخصوصا بعد لما اكتشف إنها مش بتخلف. لفت على الدكاترة كلهم قالوا لها ان عندها عقم ومش هتقدر تخلف، وده كان بسبب ان جوزها ووالدة جوزها كانوا بيعاملوها بعنف اكبر. هل ده السبب فعلا؟ مش منطقي. بعد فترة كانت النتيجة الطبيعية انها اتطلقت، بس الحال ما استمرش كتير واتجوزت تاني من شخص واتنقلت معاه للسكن في مكان جديد وسابت بيتها القديم واللي راحت لجيران جديدة. بعد الجواز قررت تخطف طفل وتقول ده ابني. بدأت توهم الناس انها حامل في الاول، ومع شهور الحمل كانت بتحط ملابس وبتزودها كل شوية، ولما جه خلاص وقت الولادة اختفت وراحت لمستشفى مستشفيات اسكندرية ودخلت الحضانة، خطف الطفل من هناك وهربت بيه، ورجعت البيت ومعها الطفل ودخلت البيت بالليل وفضلت تصرخ جامد عشان توهم الناس ان في حالة ولادة، وكان معها اختها. وتاني يوم خرجت بالطفل المخطوف على اساس انه ده ابنها اللي لسه مولود، وراحت استخرجت له شهادة ميلاد وكتبت انها الام وكملت حياتها عادي جدا. كانت بتعامل قدام الناس انها ام جديدة، وعدى الموضوع وما اتكشفش. بعد سنتين قررت تخطف الطفل التاني. المرة دي عزيزة سافرت بلد تانية وفضلت تمشي في السوق لحد لما لمحت ام شايلة ابنها اللي كان لسه رضيع، وراحت للست وبدأت توهمها انها شغالة في الشؤون الاجتماعية وهتقدر تعمل لها معاش ليها والابنها. الست الغلبانة صدقت وفضلت عزيزة الاسكندرانية ماشية معاها لحد لما راحت بيت الست وتعرفت عليها اكتر وقالت لها انا هبدأ في الاجراءات من بكرة. الست يعني فرحت غلبانة وما صدقت انها تجيلها الفرصة دي. تاني يوم عزيزة راحت زارت الست وقدمت لها بعض المساعدات، وبعدين قالت لها ان الورق خلص ومحتاجين امضتك في الشؤون. دخلت الست تغير هدومها وسابت ابنها مع عزيزة اللي كانت مستنية اللحظة دي، وانتهزت الفرصة وهربت بالطفل وفص ملح وداب اختفت. خرجت الام ولما ملقتهاش فضلت تصرخ وتجري في الشوارع هنا وهناك لحد ما الليل دخل وعملت محضر في القسم. الشرطة خدت المواصفات وبدأت تبحث عن عزيزة، لكن بعد البحث الطويل ما لقيوش حاجة توصلهم للمجرمة. أما الأم المكلومة ما كانتش بتسكت، كانت كل يوم تروح لقسم الشرطة وتقدم بلاغ لكن من غير فايدة، كانت بتلف في الشوارع زي المجنون على ابنها. عزيزة هربت بالطفل واختفت، وخصوصا أنها من بلد تانية، وزي ما عملت مع أول طفل كررت نفس الموقف بالظبط مع التاني وسجلت الطفل باسمها برضو في شهادة الميلاد. اختفت عزيزة بعد مدة، خطف الطفل الثالث وبدأت تفكر تخطف طفل رابع، بس المرة دي قررت تخطف بنت لأن كده عندها 3 ولاد ومن حقها يكون عندها بنت بقى يا جماعة. بدأت تجهز الخطة الشيطانية، وكانت بتفضل تتنقل من بلد لبلد تدور على أي طفلة تكون رضيعة عشان تخطفها. وقبل ما تنفذ خطتها وتخطف الطفلة الجديدة، واحدة قريبة جوزها الأولاني سكنت جنب منها، والست دي كانت عارفة أن عزيزة عندها عقم، اتصدمت لما لقيت عندها 3 ولاد مرة واحدة، شكت فيها خصوصا ان موضوع خطف الاطفال كان انتشر وكل بيتكلم عنه. راحت بلغت الشرطة وحكت لهم كل شكوكها وازاي عزيزة عندها 3 ولاد اصلا ونعرف انها عندها عقم، مستحيل يكونوا دول ولادها. تم القبض على عزيزة وتم مواجهتها واعترفت بكل حاجة واتحكم عليها بالسجن. وبعد ما الجرايد اتكلمت عنها وانتشرت الصور بتاعتها، جيل الشرطة اكتر من 20 بلاغ. كل البلاغات كانت من ناس بيتهموا عزيزة انها خطفت اولادهم. يعني المصيبة ان عزيزة ما طلعتش خطفة 3 بس عملت ايه في باقي الولاد محدش عارف. البعض بيقول انها كانت بتبيعهم للاسر اللي عايزة يبقى عندها اطفال وما بيخلفوش، والبعض بيقول انها بعتهم لتجار الاعضاء. عزيزة كانت عايشة في مستوى معيشي كويس مش مناسب للحالة اللي هي يعني ايه فيها. بعض بيقول انها كانت ضمن تشكيل عصابي تخصص في خطف الاطفال وبيعهم في الخارج للناس اللي ما بتخلفش. صحيح عزيزة يمكن تكون ما كانتش بتقتل، لكنها عملت اللي اسوأ من القتل، انها تاخد طفل من ضنا امه وتحرم اب وام من ابنهم، ويفضلوا طول عمرهم عايشين بعذاب وتأنيب ضمير ان عينيهم اتوربت عن طفلهم ولو لثانية. كتير قوي بنقدر نسمع ونقرأ عن واحدة قتلت مثلا جوزها وقطعته وحطته في كياس. تقريبا الجريمة دي تكررت كتير، بس احنا مش هنحكي عنهم كلهم، هنحكي عن اول واحدة حصلت في مصر وازاي خطرت للست الفكرة الشيطانية دي وكان دوافعها ايه والسر وراء ارتكابها جريمة القتل بالطريقة البشعة دي. سميحة 37 سنة، كانت متجوزة وعايشة حياة بسيطة جدا، والأيام اللي بتمر بيها مع جوزها يوم حلو ويوم مر عادي يعني، والدنيا ماشية ماشي الحال. حياة عادية زي ما معظم البيوت فيها، الحالة المادية متوسطة وأقل شوية. ومرور الأيام الديون بتتراكم على الزوج، اضطر يسيب البلد ويتنقل لبلد تانية، اشتغل في مصنع هناك وبدأت الأمور المادية تتحسن. ها، لكن للأسف الزوج كان معظم الوقت بره البيت، وده بسبب ظروف الشغل. خلال الأخبار دي وصلت أخبار للزوج إن الزوجة على علاقة محرمة بشخص ما، حصل مواجهة وخناقة كبيرة وضربها قدام الناس علقة شديدة وكان هيطلقها. قدرت تقنعه بالكلام وتثبت إنها بريئة من التهمة، لكن فضلت آثار الضرب المبرح معلمة عليها، وتقريبا موضوع الاتهام بالخيانة ده أثر فيها جدا، ويمكن ده سبب اللي هيحصل بعد شوية. مر كام يوم والحياة بترجع لطبيعتها، لحد ما في يوم بالليل بعد لما الزوج اتعشى جات وحطت له منوم في الشاي وحطت لعيالها التلاتة منوم في الأكل، ناموا، ما كانوش عارفين إن دي آخر كوباية شاي للراجل. بعد لما الزوج فقد الوعي سحبته للحمام وجابت ساطور من المطبخ، وبكل برود قامت فصل راسه عن جسمه. بعد لما خلصت فضلت تفكر تعمل ايه في الجتة وازاي تتخلص منها. جات لها فكرة شيطانية، وحسب كلامها في التحقيقات سمعت صوت في ودنها بيقول لها قطعيه قطعيه يا سميحة، ما تسيبيش منه حتة. هل سمعت الصوت ده ولا ده عقلها الباطن ولا هي بتكذب؟ حدش عارف. قطعت جسم جوزها لأجزاء صغيرة، 20 جزء، عبيتهم في 20 كيس بلاستيك أسود. الجمجمة جابت إيد الهون وكسرتها علشان تخفي الملامح، حطتها في كيس ونزلت رمتها في مقالب الزبالة. الأولاد تاني يوم صحيوا الصبح وسألوا عن الأب، قالت لهم سافر. استنت لما راحوا المدرسة واتصلت على صاحبها وقالت له عايزاك ضروري. لما وصل حكيت له على اللي عملته، كانت فاكرها يساعدها، خاف وهرب بعد ما اتأكد ان عشيقته سفاحة. فضلت محتارة ازاي تتصرف في اجزاء الجثث والاكياس. رجع الصوت الغريب ده يكلمها تاني ويرن في ودنها ويقول لها ولعي في البيت. وفعلا ولعت في البيت وفضلت تصرخ الحقوني. الجيران انقذوها من البيت المحروق وفضلت تصرخ وتعيط ومنهارة. جت الشرطة ورجال المعمل الجنائي علشان يشوفوا ايه اللي حصل وسبب الحريقة، لقوها منهارة من العياط وقالت جوزي ولع في البيت وهرب. رجال المعمل الجنائي هما بيفتشوا في اثار الحريقة لقوا الاكياس ولقوا فيها لحمة محروقة، برغم ان عددها الكبير لكن قالوا عادي يمكن لحمة محروقة من اللحمة المتخزنة. وسط التفتيش لقوا كتف ايد بني ادم ولقوا كف على حاله لسه ما اتحرقش. طب وبصمات الايد؟ ببصمات الزوج لقوها متطابقة. تم اكتشاف الجريمة وقبضوا عليها وحققوا معاها، لكن في البداية ما كانتش عايزة تعترف، واجهوها بالادلة. وكمان زادت الضغوط عليها لما دوروا حوالين البيت ولقوا في مقلب الزبالة اللي جنب البيت الكيس اللي جواه الجمجمة المتكسرة. بعد لما تمت مواجهتها بالادلة اعترفت باللي عملته. الجريمة دي هزت الرأي العام في مصر لسنين طويلة، بسببها اتفتح باب لجرائم كتير مشابهة على حس شهرة القضية دي. ستات كتير قلدوها وعملوا كده في جوازهم خلال فترة الثمانينات والتسعينات. اتقدمت للمحاكمة وتم تنفيذ حكم الاعدام فيها سنة 1985، عشان نقدر نقول بكل ببساطة انها كانت الاب الروحي للنوع ده من الجرائم، واللي ما زالت مستمرة حتى الان. واللي انتشرت بعدها قصة تانية حقيقية حدثت بالفعل لزوجة عملت نفس القصة، وقامت بتقطيع زوجها ونشر أجزاؤه في أماكن متفرقة من اسكندرية، ونشرت برضو بعض الأجزاء منه في كينج مريوط. وكانت الزوجة في القصة دي تحديدا أو في الواقعة والحادث ده ما كانتش على علاقة بعشيق أو الكلام ده، لا كانت متزوجة من سفاح ولص وحرامي، سرق منها كل فلوسها وخلص على كل اللي حلتها بعد ما عملت له توكيل، لأنها كانت فاهمة أنه بيعمل في منصب رفيع في الدولة حسب ما أقنعها. وبالوقت اكتشفت أنه نصاب دولي وبينصب على ناس كتير جدا، وأنها مش أول ضحية ليه. فضلت تتحمله على أساس أنها توصل لنتيجة، لكن للأسف لم تتوصل لأي نتيجة. وزاد الطين بلة ان زوجها حاول الاعتداء على بنتها من زوجها الاولاني، فكان النتيجة انها عملت هذه الجريمة وقامت بقتله بعد تخديره وبعد كده قسمت أجزاء جسمه في أكتر من مكان في اسكندرية وجنج مريوط زي ما قلت لحضراتكم. وكانت دي القصة اللي تم اقتباسها واقتباس معظم أحداثها في فيلم المرأة والسطور، واللي قامت ببطولته نجمة مصر الأولى نبيل عبيد. يمكن من أغرب وأخطر الحوادث اللي حصلت وكان فيها جزء ظلامي وجزء ما وراء الطبيعة، بما أننا برضو احنا مش بنتكلم في الأحداث الدموية فقط، احنا بتوع عفاريت في الآخر يعني. حادثة رباب، خليكوا فاكرين الاسم ده كويس. رباب ست متجوزة عندها بنتين 12 و10 سنين، حياتها حياة عادية إلى حد ما، حياة ست بسيطة يعني، بنات في المدارس والزوج بيشتغل وهي مهتمة بالبيت. بمرور الوقت بدأ يحصل نوبات غضب وهستيريا غريبة، كانت تفضل تصرخ وتحاول انها تضرب اي حد حواليها وخصوصا عيالها. جوزها قعد معاها قالت له انها مش بتكون متحكمة في نفسها. جوزها جاب شيخ من شيوخ المنطقة، قالت للشيخ بالنص كده انا عليا جن وبناتي دول لازم يموتوا، لان دول مش بناتي من جوزي ده، دول بناتي من جوزي التاني. الراجل جوزها اتجنن وبقى يتنطط مكانه ويقولها جوزك التاني ايه؟ قالت له اه ما انا متجوزة بجني. الشيخ سمع الكلام، حاول يخليها تستغفر وان مفيش حاجة من الكلام اللي بتقوله ده حقيقي، وقرأ عليها قرآن وكل الامور اللي احنا عارفينها، بس مفيش حاجة اتغيرت واستمرت الحالة اللي بتصيب رباب. كانت بتستمر معاها الحالة دي ايام وتوصل لأسابيع. خلال الفترة دي بتبقى زي الممسوسة، دايما تكلم ناس مش موجودة، تصرخ بالليل، تنام في الحمام، تروح المقابر وتقعد فيها بالساعتين والتلاتة بالليل وترجع لوحدها مع نفسها. لما الحالة كانت بتروح كانت بترجع عادية جدا وطيبة ومحبة لولادها. الغريب انها مش بتكون فاكرة اي حاجة من اللي عملته، لكنها عارفة انها مش طبيعية. الاهل فسروا الحالة دي انها ممسوسة ومأزية من الجن، وان حد عمل لها عمل اسود عشان يأذيها، ودخلت شوية حلوين كده في سكة الدجل والشعوذة وزيارة المعالجين والروحانيين والدجالين، وده اللي خلى للأسف الحالة تسوء اكتر، ومحدش فيهم فكر بس يقول لها تروح لطبيب نفسي. قرروا ياخدوها ويروحوا لواحد مشهور جدا في مواضيع الجن وخلافه، الناس بتجيله من كل مكان. راحوا له وفضل يقرأ عليها، وبعدين طلب من اهلها يربطوها، جاب مية مقري عليها ورشها على وشها وكمل قراية وأدعية. رباب في الجلسة كانت مطيعة جدا وهادية جدا جدا، ما عملتش زي اللي بيحصل واللي احنا نسمع عنه في القصص والافلام وكده يعني، لا صرخت ولا اتكلمت بصوت راجل ولا الكلام ده خالص. الجلسة خلصت من هنا، والشيخ ادها حجاب تلبسه وقال لها انت كويسة والجن اللي عليكي اتحرق. الاهل والزوج اطمنوا وصدقوا كلام المعالج، وهي استمرت كويسة مدة وكانت بتتصرف بطريقة عادية، وكأنها رجعت فعلا لطبيعتها وما بقاش يحصل لها اي حاجة من الحالات الوحشة اللي كانت بتجيلها من التشنجات والكلام المخيف اللي بتقوله. جوزها قال انه مرة شافها بقاعدة بالليل عمالة تبص في سقف الأوضة وبتهمس بصوت منخفض وكأنها بتكلم حد خفي. بعد مدة رباب قالت لجوزها عاوز احتفل بعيد ميلاد البنت الكبيرة. راحت عملت يعني احتفال كويس وطبخت حاجات حلوة وتورتاية من الولاد بيحبوها، ومن غير ما يعرفوا حطت لهم السم في التورتة. البنت الكبيرة والزوج بعد لما أكلوا ماتوا، أما البنت الصغيرة فاستمرت عايشة لأنها ما أكلتش كتير، وكانت على طول مصابة بنزلات معوية وتعب في القولون، وأثار التسمم فضلت معها فترة. احنا بنكلمكم ان هما كبروا، شوفوا هي بقت كويسة لمدة مش هينة، وبعد كده لما كبروا حصل لها الانتكاسة تاني. بعد مدة البنت التانية بدأت تقول لوالدتها انها عايزة ما تجيش تاني، وانها خايفة على عيالها من جدتهم. قامت الام خنقت البنت، اتحولت البنت للمستشفى، اتحجزت فترة وماتت. وكيل النيابة سأل لها عملتي كده ليه؟ قالت له انا قتلت واحدة في الاول وكانت التانية المفروض تموت، هي اللي اتمسكت في الدنيا وعاشت، اعمل لها ايه يعني؟ انا كنت بحبهم بس لازم اعمل كده، انا اللي عليا بيقول لي اعملي كده، بيقول لي لازم تموتيهم.